بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد ايها الاخوه الكرام في الخطبه الماضيه علمنا ان الدين خبر يجب ان نؤمن به وامر يجب ان نسمع له ونطيع هذا مجمل الدين اخبار من الله تبارك وتعالى بغيوب كثيره عن نفسه وملائكته وقضائه وقدره ورسالاته واليوم الاخر وما اعده لاهل طاعته وما اعده لاهل معصيته هذا الخبر الواجب ما فرضه الله تبارك وتعالى علينا هو الايمان به كما اخبر به سبحانه وتعالى ثم امر هذا الامر الواجب تجاه السمع والطاعه ان يسمع العبد ويطيع لهذا تعبدنا الله تبارك وتعالى تعبد الله تبارك وتعالى خلقه وارسل رسله بهذين الامرين ان يؤمنوا بالغيب الذي يخبر به سبحانه وتعالى ان يفعلوا بمقتضى امر الشرع سبحانه وتعالى وقلنا ان الكفر كله هو التكذيب ورد الامر من كذب كفر ومن رد الامر كفر وقد يجمع بعض الكفار بين التكذيب ورد الامر كل الدين لا يقبلونه فذكرنا مثلا بفرعون الذي قال الله قال عنه الله تبارك وتعالى تكذب وعصى كذب موسى انه رسول من الله تبارك وتعالى ولم يعترف ان هناك ربا والها بالملك الا هو غيره وعصى امر الله تبارك وتعالى فانه قد امر بان يخلي عن بني اسرائيل قال له موسى ان ارسل معي بني اسرائيل فلا امن بالله تبارك وتعالى ولا نكتب امر الله تبارك وتعالى باطلاق بني اسرائيل كما امر الله عز وجل فهذا جمع بين الكفر كله وقد يجمع شخص كافر كذلك بين واحد من هذين الامرين يطبق ولكنه يتعالى عنه كابليس مطبق بالخط لكنه راد بالامر ابليس مطبق بوعد الله تبارك وتعالى مطبق باخبار الله جل وعلا عن نفسه وعن غيبه وعن رسالاته ولكنه رد امر الله تبارك وتعالى قال له الله اسجد فاعطاه قال لا قال اسجد لمن خلقت طينا قال انا خير منك خلقتني من نار وخلقته منك فلم يكذب ما كذب ولكنه اعترض على الامر فكفر ابليس كافر يا وظل على كفره وعناده على هذا واخر كل طريقه معارضه لامر الله تبارك وتعالى قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم فما تكذب ليش ما عنده تكذيب ولكن عنده رد الامر وتعالى فهذا كفر وهذا كفر كذلك قد يكون هناك المطيع للامر ولكنه مكذب باخبار الله تبارك وتعالى هذا كافر كفاره. فإن الإيمان لا بد أن يجمع به العبد بين أمرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذا الشق الأول. الشق الثاني وقالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا أمر الله تبارك وتعالى وأطعنا أمر الله تعالى. فهذا وجيه، هذه شهادة الله تبارك وتعالى رسوله وللمؤمنين بالإيمان أنهم حققوا مراد الله تبارك وتعالى. قلنا أن سلسلة الخطب السابقة كانت في قضية رد الخاص، والآن جئنا إلى رد العام. وقلنا ان هذا في تفصيل، في تفصيل في رد الامر. متى يكون كفرا لا ينفع معه اي ايمان، ومتى يكون دون ذلك. وقلنا انه لا بد من التلبيس ذلك. موضوعنا اليوم في هذا الصدد هو ان نعلم اولا ان امر الله تبارك وتعالى ينقسم الى قسمين بحسب بيان الحكمة. القسم الأول أو عام، تعبد الله تبارك وتعالى العباد بطاعته وإن لم يفقهوا معناه، فليس فيها إلا التعبد. ومعنى التعبد يعني نفذ ما يقال، افعل ما أمر. والله تبارك وتعالى يأمر عباده بما شاء، وليس لهم أن يقيسوا بعقولهم ولا أن يوازنوا وينظروا هل هذا الأمر موافق للحكمة أم لا. وذلك الأمر بدهي، وهو أن الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بموافقة الحكمة، فهو الحكيم سبحانه وتعالى. فالرب هو الحكيم، ويستحيل أن يخرج منه أمر لعباده على غير مقتضى الحكمة وعلى غير مقتضى العلم. ومن ظن ذلك فقد اتهم الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي طعن في التصديق لان هذا تكذيب. فان من التصديق ان تصدق بان الله تبارك وتعالى هو الرب الاله الحكيم العليم الذي يضع كل امر في اصابعه سبحانه وتعالى، والذي يامر بمقتضى الحكمه. فمن ظن ان الله يامر بغير مقتضى الحكمه فقد طعن في اساس تصديقه، وهذه هي معصيه ابليس. فإن إبليس قد ظن أن أمر الله تبارك وتعالى له بالسجود لآدم مخالف الحكمة، وذلك أنه رأى نفسه أنه خير من آدم، قال أنا خير منه، فكيف يسجد والسجود صورة من صور الذل والخضوع، يسجد من هو أعلى لمن هو أدنى. فهذا طعن في حكمة الرب تبارك وتعالى، ولم ينظر أن هذا أمر الله تبارك وتعالى. ولذلك الملائكة المؤمنون بالله تبارك وتعالى نفذوا أمر الله كما أمر الله تبارك. قال جل وعلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا وذلك اتجاه أمر الله تبارك وتعالى، علما أنهم لم يعلموا مراد الله تبارك وتعالى في البداية من هذا التصديق. لماذا فضله الله وكرمه؟ فإنه لا مخلوق قد كرم بهذا التكريم، مخلوق ما زال يتكلم واللحظة. الله قلت إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقط بالفعل التي تحدث التعقيد، فقط له تاج خلق ثم كرم، ولم تكن له سابقة. ما من سابقة الخدمة، ما عبد الله 1000 سنة ولا حول علوم عظيمة قبل ذلك، ولا عرف منه يعني فضل وعلو منزلة إلا أن الله تبارك وتعالى خلقه بيديه سبحانه وتعالى، فتكريمه فيها. لكن الملائكة نفذوا، ثم علمه الله تبارك وتعالى من شأن هذا المخلوق ما بين أنه تزيته ببعض الصور وبعض العلوم عما يعلمونه. هذا تنفيذ أمر الله عز وجل، وهذا موجود في الشرائع، موجود في الشرائع، في شرائع الله تبارك وتعالى على أسنة رسله أن يبتليهم بأوامره ألا يفعلن افعل. والله سبحانه وتعالى يأمر عباده بما شاء. هذه الشريعة كثيرة كأعداد الركعات ومواقيت الصلوات، لماذا وقفت هذه الصلوات بهذه المواقيت؟ واختيار ما اختار الله تبارك وتعالى من الأزمنة والأمثلة. الله يختار من شاء، يختار زمان، يختار ليلة من الليالي فيفطرها على سائر الليالي، ويوم من الأيام يفطرها على سائر الأيام السنة، ويوم على سائر أيام الأسبوع. هذا اختيار الله سبحانه وتعالى، فهذا من اختيارات الله سبحانه وتعالى. لا يجوز للعقل أن يقول لماذا كان ذلك ولم يكن ذلك. كذلك كثير من العبادات شأنها التعصب، فإن في الحج أعمال كثيرة لا يفقه من معناها إلا أنه تنفيذ للأمر الإلهي. لما تطوف حول الكعبة؟ دنيا من الإيجار. ولما تقبل الحجر؟ حجر من الأحجار. لما يقبل دون سائر الأحجار؟ ولما يسعى بين الصفا والمروة وفي مكان ضيق على هذا النار؟ ولما لم يكن هذا السعي في مكان فسيح حتى لا يتزاحم الناس؟ ولما ترمى الجمار على هذا وهي سفك فلا يزال؟ يزال 800 يكون أخي، وإن نقص يكون قد يعني نقص. لماذا يكون على هذا النهر؟ ولماذا يكون البقاء فيه لها 3 أيام فقط وليس يوم وليس أكثر ولا أقل؟ تعصب، هذا تعصب، هذه عبادة لله تبارك وتعالى. فإن الحاج عبادة فرض الله تبارك وتعالى يبتلي العباد بالطاعات. قال وأن في الناس من حج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي من كل فرد عميق يسأل ما نفعل في مناسك أي دنيوية ممكن يقومون، لكن في أمر آخر وهو أمر التعبد لله تبارك وتعالى. لبيك اللهم لبيك إشعال الحج، والتلبية يعني أطعت أمرك وجئت. فهذا كثير، هذا كثير في الشريعة، سواء كان من الأول من العبادات المحضة وكذلك من المعاملات، من المعاملات من الحلال والحرام. لماذا حرم الله تبارك وتعالى لبس الحرير على الرجال وأحله لنسائكم والذات؟ ولماذا أباح ما أباح من بهيمة الأنعام وحرم ما سواه؟ ممكن أشياء يقال أنها تفهم ويفهم معناها ويتوصل إلى الحكمة فيها، وفي أشياء تعبد. والله تبارك وتعالى يتعبد عباده بما شاء سبحانه وتعالى، يبتلي طاعته. هذا إبراهيم الذي جعله الله تبارك وتعالى للناس إماما، وذلك لأنه ابتلاه بكلمات فيها من مثل هذا، تعبد فنفذها كما يريد الله تبارك وتعالى، أسلم لله. قيل له ابنك وزوجتك خذهما وألقيهما في هذا المكان الفاضي وتولى عنه واتركهم فيه. هذا لا شك أنه أمر لا يمكن أن تعلم الحكمة منه بمجرده في أول ما يصدر الأمر. والله ليش أخذ ابني وحيني ذكري ثم وذروا وظلموا واتركهما في هذا المكان؟ حتى إن هاجر تقول لإبراهيم يا إبراهيم لماذا تتركها في هذا المكان الذي ليس فيه جنس ولا شيء؟ أيوة ما يرد عليه، فتقول له الله أمرك بها، فيشير أنها أمر إلهي نفس هذا ونفسك. وتولى الله تبارك وتعالى بعد ذلك بحكمته ورعايته تنشئ إسماعيل في هذا المكان، أمه هاجر في هذا المكان، وذلك لما ادخره الله تبارك وتعالى من التشريع بعد ذلك للأمة ليكون هذا المكان مكان حج. ثم لما نزل هذا الولد ذكر إبراهيم قال له الله في البعض الزبط عقوبة يقول لما ارتكب جريمة، أما للابن المطيع لا يعرف ابن أطاع والديه لمثل إسماعيل بالإشارة المطيع. وقد جاء في الحديث أن إبراهيم زاره يشوف فريق راح مكة من الخليل إلى مكة يرى فريقه فلم يرى إسماعيل. ثم تكلم على زوجته قال لها زوج هذا وكذا كذا الله يهون شرحه فارتحن بشر حاله. قال لا طيب إذا جاء زوجتي فأقوله إني السلام وقولي له غير عقل الأسباب. ثم توصل ايش خبر سنة ماذا تصير في هذه السيارة إذا انقطع المياه طويل. فلما جاء كأنما إسماعيل أحس شيئا فقال لزوجته هل زاركم أخاكم عن زارنا رجل صفته كذا وكذا. قال هل قال لك شيء أو سمع شيء؟ قال نعم. قال هو يقولك السلام ويقول لك غير أعتقد الباب. فقال له هذا الرجل أجل وإنه يأمرني بكراهتك الحقيقة. فطلقنا له من درجة الشرع علمت أن إبراهيم قال هذا الكلام لهذه المرأة بالكناية غير عدد الباب وحتى يفهمها هو هي لا تفهمها هي هو يفهم. فطلق. الشاهد أن إسماعيل لم يكن سامة ولا فيما علم أشد طوعا لأبيه منه حتى انه لما قال له يا بني اني ارى في المنام اني ازرق انظر ماذا ترى. قال يا ابي ستجدني ان شاء الله لا يوجد ولد في الدنيا يضيع اباه لمثل هذا. قل انا يامر الله بذلك فيقول له اطع ربك وانا ساصبر لحكم الله سبحانه وتعالى. ما الحكمه فيها؟ ليس الحكمة إلا في العرض كما قال تبارك وتعالى فلما أسلما وتلوا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم إلى كذلك الإمام المحسن. الله أخبر بأنه جعل إبراهيم إماما للناس بهذا. قال إن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إمام في الدين هذا الإمام في الدين في الدين في التصديق ثم كذلك في الطاعة في الطاعة بالله تبارك وتعالى يطيعه فينفذ وإن كان على خلاف الهوى وكذلك على خلاف الحكمة ما عرف الحكمة لكن ربنا علم الحكمة بعد ذلك فنفذ الوالدان في ذلك في وقت الأمر لا يعرف الحكمة لكنه نفذ كما أمر الله تبارك وتعالى فجعل الله تبارك وتعالى إماماً للناس جميعا من بعده في الدين. يعني هذا أبوكم هذا أبوكم هذا إمامكم انظروا كيف أمرته وأدعم واستجاب الآن. إذن الأول شق من الأمر الإلهي التشريعي أنه يراد به الطاعة اختبار الطاعة يختبر الله تبارك وتعالى في عباده الطاعة هل يطيعون الله؟ قد واحد. الأمر الآخر تشريع وذلك لحكم عظيمة جدا من هذه الحكم حفظ حياة المؤمن على الأرض ليحيا الحياة الطيبة. الحياة الطيبة تشريعات للحياة الطيبة الطاهرة النظيفة تشريع ليكون هذا العبد بعد ذلك أهل بسكن الجنة دار المعيشة. تشريع لتعظيم الرب الإله سبحانه وتعالى من خلق هذا الإنسان حكم عظيمة التشريع. والله تبارك وتعالى عندما أنزل أمره ونهيه لعباده على أهل وخاصة على ما أنزله في هذه الشريعة المطابقة السبعة المنزلة على عهد رسول محمد صلى الله وسلامه عليه كان يبين للعباد الحكمة من وراء كل ذلك. لا تزال تجد أمر تشريعي إلا ويبين الله تبارك وتعالى الحكمة منه تعليما منه لعباد وبيان أن هذا أنفع لهم وأطلع لهم وأنه يريد بهم الخير وأمثلة هذا كثير كثير. تجد مثلا في سورة النساء يبين الله تبارك وتعالى كيف الزواج، عقد الزواج من أشرف العقود ومن أهمها لحياة الإنسان. من أهم العقود لحياة الإنسان على هذه الأرض واستقرار وسعادته وأمنه وضرار نفسه عقد الزواج. وهذه العلاقة الخاصة بين الرجل وزوجه والمرأة. فيبين الله تبارك وتعالى أولا مجموعة النساء التي لا يجوز للمؤمن أن يتزوج بها. قل حرم عليكم أمهات وبنات أخوات وعمات وخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم ما شاء الله أعظمكم وأخواتكم من الله وأمهات النساء وربائعكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ربائعكم الذي من أصلابكم وأن تجمعوا بين الحجاج إلا ما مثلا إن الله كلام الله ورسوله والمحصنات من هذه قائمة بالمحرمات التي لا يجوز للرجل أن يقترن بها. ثم يقول وأحل لكم ما وراء ذلك بعد هذه النساء حتى تزوجوا. ثم يبين أنه الزواج هذا بمرض وبتعارض. ثم بعد ذلك بعد أن يبين الزواج بالفرائض يرخص للزواج بالإيمان. يقول ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن لم يكن ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن تنكح الامه باذن وليها مالكه انكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخلاق فان اعطين فان اتينا بشرعك فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك من الخشية على التنكح. يعني هذه الرخصة فقط للمختار الذي يخاف على نفسه من عمل ذلك لمن خشي على التنكح وأما صدره يعني عن زواج الإيمان خير له. ثم يقول هذا الشاعر يريد الله ليبين لنا يعني هذا البيان الطويل وهذا التفصيل هذا بيان من الله يريد الله ليبين لنا ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ليلا عظيما. انظروا اختار الرب تبارك وتعالى لعباده وانه يبين لهم الحكمه فيما يامرهم به وينهاهم عنه بكلام نبي لطيف تعالى قل تعالوا لماذا حرمت عليكم هذه المحرمات وأحللت لكم ورخصت لكم في هذا وبينت لكم في ذلك هذا لأني رحيم بكم ولأني أريد لكم الخير وأحذر من شياطين الإنس والجن تأنيهم من سوء لكم الشر أما كان الله تبارك وتعالى غنيا عن هذا الخطاب وله أن يأمر عباده بما شاء ولا يفصل لهم لماذا يأمرهم ولماذا ينهاهم يقولون خلاص هذا الأمر ونفذوه فهو الرب الشاهد العظيم سبحانه وتعالى لكن هذا رحمة منه سبحانه وتعالى وتلطف به وأخذ بأيديهم إلى طريق الهدى وطريق الحق يبين لهم بهذا الطريق بهذا الخطاب العظيم اليديد حتى لهم وبيان لهم وهذا في كل الامور يعني ليس لله تبارك وتعالى ان يامر عباده بان يخرجوا شيء من اموالهم التي اعطاهم اياها اخرج جزءا من المال الذي اعطيتك اياه بدون دلاله حكمه لكن مع ان هذا حقه وهذا امره الا انه سبحانه وتعالى يصور لعباده هذا الامر بصوره عظيمه نديه فيبين الحكمة من وراء هذا وأن هذا الزكاة المفروض خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم من صلاتك التكلم لهم من الذي يملك الله أرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر عظيم فيطلب هذا على سورة القوم وهو الغني سبحانه وتعالى فهذا في كل أمور هذا في كل الامور لا تجد امر من اوامر الله تبارك وتعالى يامر بها عباده الا ويبين لهم الحكمه من وراء ذلك. تاتي في دائره الحلال والحرام تشريع حكمه الله تبارك وتعالى في التشريع في الحلال والحرام. فاولا يبين لعباده سبحانه وتعالى انه ان الحلال هو الارض هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وياتي في الحرام يقول وقد فسر لكم ما حرم عليكم. فالحرام فيها بشيء المفصل والداخل شيء. ثم في الحل فيما احله الله تبارك وتعالى لعباده يبين انه لم يحل فقط الضرورات ولكن احل التحسينات والتسميمات والتسميلات. رحم منه بعباده سبحانه وتعالى وبيان له. ارايت الاستمتاع بالنظر استمتاع بالنظر الله يبين هذا من نعمه على عباده سبحانه وتعالى فيقول في السماء ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. شو الحكمه ان هذا الزينه ان هذا الزينه للنظر. اذا هذا عباده بل والاحباب كذلك. ياتي في الانعام يقول ولكم فيها جمال حين تميلون وحين تفرحون. ثانيا لكم فيها جمال جمال الانعام الماشيه الابل البقر وهي سائقه الى الحقول والمراقص والجراح. فالله ممكن ان يخلق لنا اله ناكل منها لحم ونشرب منها حليب لكن تكون انعام فيها جمال وفيها حياه وفيها علم وفيها نظام وفيها متعه في صراحها ورواحها. هذا امر عظيم امر عظيم. يبين الله تبارك وتعالى انه خلق لنا هذه الارض وجملها وحسنها. قال وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. البهجة تجيله ذات النظر متعة النظر. انظر إلى الروضة المباشر الجميل النخل الباسط. أما كان الله تبارك وتعالى يستطيع أن يخلق لنا تمر من الحجارة في تمر من الحجر لكن أن يكون في نخلة على هذا النحو بهذا الجمال وبهذه الاستقامة. هذا جمال يوجهنا الله تبارك وتعالى الى هذا. فدائره المباح دائره عظيمه وليس المباح فقط فيما ياكل الانسان ويشرب ويلبس بل فيما يحس به من نواحي الجمال. جمال النظر جمال متعه الناس راحه الناس واشراقتها. دائره الحرام ياتي بدائره الحرام فيجي الله سبحانه وتعالى يبين انه مع هذه الاباحه العظيمه لكل ما في الارض طعاما وشرابا ولباسا واستمتاعا ونظرا يقول الحرام الذي حرمته عليكم هذا حرام مخصوص ولان فيه اضرار فيه ضرر لا تفعلون الضرر. أما كان الله يقول هذه كذا وكذا وكذا ما تخدو لكن يبين الضرر الذي فيه. يقول يا أيها الذين آمنوا من الخمر والمجد والأنصار والأزلام الريح من عدم الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم الأحبار والمرضى الخمر والمجد ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فيبين مسألة الخمر مفاسد المال تلك كمعاملة تؤدي إلى الضرر والأحقاد والتضرر. الخمر التي تصد عن أهم عمل الإنسان وهو العبادة وتعطل أشرف ما فيه وهو العقل. تعطيل العقل هذا تعظيم اشرف ما في الانسان وافضل ما في الانسان عقله يتعطل بالخمر ويتعطل هذا الانسان عن اشرف العمل وهو عباده الرب سبحانه وتعالى. فيبين لنا وانا حرمت عليكم هذا المساجد التي فيه يقول حرمت عليكم الميت والدم ونحو الخنزير وما اهل لغير الله به. ثم يبين سبحانه وتعالى الحكمه من وراء هذا الميت لفتاته اما ان هذا الله الله الدم لفتاته هذا مجمع مجمع الفاضلات كلها هذا المجرى مجال هذا مجال الفضاله الدم ما اهيش لغير الله حر دينا فان المذبوح لله كالمذبوح لغير الله من حيث كاسب من حيث ما تبني واحد فهذا الشاب يجيب شاتين من صوت واحد من جنس واحد وهذه قلت عليها باسم الله عند ذاتها اصبح هذا حلال الشاي الثاني ان ذكرت اسم غير اسم الله عليها اصبحت هذه خطيئه ملكه هذه الميت علما بالستين ذبحوا بستين واحد وقد تكون الشاتين ثور اخوات وفضيله واحده لكن لماذا اصبحت هذه حرام واصبحت هذه حلال للدين هذه فضيله الدين لان شيء قد اهل به ذابحه لغير الله وجعله لغير الله خلاص اتركه يجب تركه دينا تبذل هذا الباب تبذل هذه الشريعه لان باكله يفتح الباب لها فهذا دين فهذا انما عقب الدين بالحفاظ على الدين الشاهد في كل هذا ان في الشريعه الرب سبحانه وتعالى انما كان لاجل هذا لاجل الحياه الطيبه وهذا التشريع الذي شرعه سبحانه وتعالى لعباده وجعله صفه عامه بدءا بتقليل الاظافر بل قبل تقليل الاظافر الاستنجاء ابعاد النجاسه التي تخرج من الانسان عنه نجاسه البول والغاز علمنا جعل التشريع كيف تتوقى من هذه النجاسه وتطهر بها ثم تدرجا بعد ذلك الى معاني العباده للرب سبحانه وتعالى فهذا التشريع هو صفه عامه بين الله تبارك وتعالى من اجل مؤمن صالح عبد صالح من اجل مجتمع صالح هذا شيء الله الخروج عنه تشريع الشياطين تشريع الشيطان ولا وجه للمقارنه سنقارن ان شاء الله في المقارنه وان كان لا وجه للمقارنه بين هدى الله تبارك وتعالى وبين ضلال التشريعات الجاهليه اي كان في كل امر من الامور مو في عقد الزواج فقط ولا في القرارات ولا في المعاملات بل في كل امر من الامور الخروج عن تشريع الله تبارك وتعالى في فجور نجاسه شفاء والطهر لا يكون الا بها والزكاه لا تكون الا بها والحياه الطيبه لا تكون الا بها ومع هذا الاعجاز يعني مع ان هذا لنفع الانسان في هذه عند تشريع الله تبارك وتعالى لعباده انما للحفاظ على مقومات حياته ليه يسميها العيش مقومة الستة الاستقراء الدين والعقل والدم والنفس والمال والعرض والنفس هذه مقومات حياة الإنسان هذه الستة هي مقومات حياة الإنسان والدين جاء الحفاظ على هذه المقومات الستة بأحسن صورة وعندما نقول بأحسن الطرق في تجارب لأن لا مقارنة بين طريق الله تبارك وتعالى وطريق الشيطان. أفغير دين الله يبغون؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ وما نحسن أن الله يحكم لقوم يوقنون؟ لا أحسن لحكم الله سبحانه وتعالى. إذن نعود نقول لأن الدين الذي تعبد الله تبارك وتعالى به تصديق صحيح. قل آمنت بالله ثم انتقل. قل آمنت بالله يا تصديق ثم انتقل على الله. هذا كلمتين كلمتان، الدين كلمتان، آمنت بالله والاستقامة على أمر الله. آمن الرسول ثم قال الله سبحانه وتعالى وقام كما أمر. لا دين إلا الجمع بالأمر. كل واحد من الدين صدق آمن بقلبه ولم يدع لأمر الله كافر. أدعى بأمر الله ولم يصدق كافر. جمع بين التكذيب والمعصية أكبر الكفر، كفر فرعون. تذكروا كفر فرعون ومن على شاكلته، وتذكروا كفر إبليس ومن على شاكلته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا ديننا ويبعدنا في كل شيء. أسأل الله أن يغفر لكم وأن يغفر لكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد في الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه. إخواني، وصية الله تبارك وتعالى لعباده كلهم أن يتقوه. قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، يعني وأنتم كذلك، أن اتقوا الله. الوصية دائما تكون يعني من الحريص على الخير، المحب للخير لغيره. يعني من يوصيك؟ يوصيك أبوك، يوصيك أمك، يوصيك محبك الذي هو الحريص عليك، يقول لي افعل كذا وكذا، تعرف نفسك. الله تبارك وتعالى غني عن عباده سبحانه وتعالى، مو بحاجة لها، غني عن الخلق جميعا، لأن يعني الله خلق الخلق كله وهو غني عنه. عرشه، كرسيه، ملائكته، انسه، جنه، كل ما سوى الله خلق الله. والله لا يحتاج الى شيء مخلوق عنه سبحانه وتعالى. هو الغني عما سواه سبحانه وتعالى. لكن عندما يخاطب الله تبارك وتعالى بإحداث هذا الخطاب ويوفيه من إرادته سبحانه وتعالى لعباده الخير، وأقول بعباده عباد المسلمين، لأن الكافر الذي كفر وصدق عن الله تبارك وتعالى فهذا في عقوبة الله وفي غضب الله تبارك وتعالى. الوصية ليست له ذلك، هذه الوصية من الكافر، الوصية المؤمن هذا. فالله يحب عباده المؤمنين ويواليه ويرده، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الله ولي الذين آمنوا، وليهم يحبهم ناصرهم، ومن محبته ونصرته لهم يخرجكم من الظلمات الى النور. فالوصية هذه وصية الله لعباده من المؤمنين ملك الله، لأن الكافر الذي أعرض عن الله تبارك وتعالى الله يخرجه وينفذ، وقد تهدد وتوعد في النار. تحب كل من كان في الضلال فقال جزاه الرحمن منه. مؤمن يأتي إلى الله تبارك وتعالى، الله يجعله من تخرج علي شبرا سخرت إليه جراحه، من تقرب إليه ذراع تقرب في الإجلال، ومن أكاد يمشي يشوفه كروان. فأنا من أعطى واتقى واتقى بالحسنى فسر وسره ويسره. دي المدد من الله كيفيه في الطريق المخطر إلى الجنة. وأما من دخل واستغنى وكان له الحسنى فسر وسره ويسره. نجعل طريقا لعسرة طريق النار تهل عليه. فقول فالله عندما يقول ولقد وفقنا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم اهل الكتاب الذين كانوا على الحق وفقهم الله تبارك وتعالى على سنه رسله موسى وعيسى عليه السلام واياكم على لسان بني محمد ان اتقوا الله يعني خافوه اتقوا الله خافوه لان مخافه الرب تبارك وتعالى هي طريق الهلاك والنجاه. تخاف الله إذا فتح، لا تخاف الله إذا فتح. كل من لا يخاف الله لا يمكن أن يفتح. الكافر لا يخاف الله، يشعر أنه يخاف الله، ولكن لو كان يرجو حساب الله وأنه جالس بين يدي الله وأنه يحاسب وأن الله خلق نار وأنه يؤدي بالجبر والعاقل به ولا يخاف يصير. فنؤمن لما آمن لأنه هذا خاتم العقول، لكن هذه المخافة تتفاوت عند أهل الإيمان بحسب درجات الإيمان. كلما كنت أشد خوفا لله وأشد خشية له كلما كنت أعظم إيمان بالله سبحانه وتعالى. ولقد وفينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم قال جل وعلا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. يعني لمها فوصية الله ووصية الله أن نستقيم وأن نخاف. ينبغي أن نقدر هذه الوصية وأن نعمل بها ما أمكننا، أن نعمل بهذه الوصية ما أمكننا، أن نتقي الله تبارك وتعالى. وإذا وصل الإنسان إلى الحد العظيم في هذا يصبح لا يتقي الله الا كل همسه ونظره وخطوه وهم. كلما تهمك شيء ياتيك الواجب. اتقوا الله تبارك وتعالى. هل ما هممت به يدخل في دائره الخير ودائره الامر والاباحه، ولا هو في دائره الشر والنهي؟ حتى الهم من الهم حتم الشيء. إذا كنت تخاف الله تبارك وتعالى تراه عند الهم عند الكلم حتتكلم شوف الكلام هذا وين جمع في أي ميزان. أنه إذا أخطأت عليك الله وإن تأتيه فقع ذرا أنه يعني تبدي أن تبدي إن شاء الله وهذا هل الزكاة تكون فقط في أموال الحلال أم يجب الرد الزكاة من أموال الحرام من أموال الحرام إلى أموال الحرام؟ أموال الحرام هذه ما هو في تلك العلمة الأخرى السنة يعني الذي كان